مع مطلع هذا اللقاء. نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تقول الشيخ سائلة: هل تستطيع المرأة أن تزيل الشعر اليدين والساقين والساعدين لغرض التجمل للزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الشعر كثيرا حيث يشبه شعر الرجال في هذه المواضع فلا حرج عليها أن تخفف منه، وأما إذا لم يكن كثيرا بل كان معتادا فلا تفعل، أي لا تزيله، لأن هذا خلق لله عز وجل، الله تبارك وتعالى خلقه لحكمة، وليس هناك حاجة تدعو إلى إزالته إذا لم يكن مشوها. نعم.